الحمد لله الذي جعل الإسلام رباطا قويا بين قلوب المؤمنين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير داع إلى الطريق القويم، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الإيمان بالقدر أحد الأصول التي لا يتم الإيمان إلا به ولا يستقيم إلا بتحقيقه، بذا تواترت الأخبار واشتهرت الآثار. يقول تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزل قوله جل وعلا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد أرسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصول الدين وقواعد الإيمان حينما أجاب جبريل عليه السلام بقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقيا أم سعيدا. وعن هذه المدرسة يقول طاووس رحمه الله: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، خرجه مسلم. وعلى ذلك تواترت تقارير سلف الأمة وعلماء أهل السنة والجماعة. يقول النووي رحمه الله في سياق شرح أحاديث القدر: وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره، خيرها وشرها، نفعها وضرها، انتهى. ويقول ابن حجر رحمه الله: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله جل وعلا، كما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. معاشر المؤمنين، تظاهرت الأدلة القطعيات على وجوب الإيمان باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، وأن الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. كل شيء في هذه الدنيا يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويأصم ويؤافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، لا راد لقضائه ولا مؤقب لحكمه ولا غالب لأمره. والعباد لهم مشيئة وقدرة، يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون شيئا إلا أن يشاء الله لهم ذلك. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. حديث صحيح. وعلى تلك المعاني وقع إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأهل الحل والعقد من السلف والخلف. يقول الطحاوي رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله في أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته. انتهى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. أيها المسلمون، وللإيمان بالقدر أركان يقوم عليها، من أقر بها جميعا كان إيمانه بالقدر كاملا، ومن انتقص منها واحدا فقد اختل إيمانه به. وهي أربعة بدلالة الكتاب والسنة: إيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة. روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. والأصل الثالث أيها المسلمون: إيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والركن الرابع: الإيمان بأن الله خلق كل شيء، فهو الذي خلق الخلق وكونهم وأوجدهم، فهو الخالق وما سواه مربوب مخلوق. الله خالق كل شيء، وأفعال العباد مخلوقة مقدرة، والله خلقكم وما تعملون. إخوة الإيمان، ولعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ثمار طيبة وآثار حسنة تعود لصلاح الأمة والفرد، منها أن الإيمان بالقدر مفرق طريق بين التوحيد والشرك، فالمؤمن بالقدر يقر بأن هذا الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد، ومن لم يؤمن هذا الإيمان فقد جعل من دون الله آلهة وأربابا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ومن الثمار الطيبة الاستقامة على منهج سواء في السراء والضراء، فالمؤمن بالقدر يمضي في حياته على منهج سوي لا تبطره النعمة ولا تؤيسه المصيبة، يعلم أن كل ما أصابه من نعم فمن الله لا بذكائه وحسن تدبيره، وما بكم من نعمة فمن الله، ويستيقن أن ما أصابه من الضراء واللأواء بتقدير الله اختبارا وابتلاء، فعندئذ لا جزع ولا يأس بل صبر واحتساب. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. ومن ثمار الإيمان بالقدر ديمومة الحذر من أسباب الضلال وسوء الخاتمة، فالمؤمن بالقدر مدفوع إلى المجاهدة الدائمة للاستقامة والإكثار من الصالحات ومجانبة المعاصي والموبقات. ومن الآثار الحسنة أن المؤمن بالقدر يواجه الصعاب والأهوال في هذه الدنيا بقلب ثابت وهامة مرفوعة بعد فعل الأسباب، فهو مؤمن مستيقن بأن كل ما يصيبه مكتوب ومقدر، وما قدر عليه لا يستطيع أحد منعه منه، وما منعه الله لعبد من عبيده لا يستطيع أحد إيصاله إليه. معاشر المسلمين، ومن الخطأ الاعتقاد بأن الإيمان بالقدر لا يحتاج العبد معه إلى العمل وفعل الأسباب، بل ذلك ذهول عن حقيقة القدر الشرعية، فالله قدر النتائج وأسبابها ولم يقدر المسببات بدون أسباب. ومن زعم أن الله قدر النتائج والمسببات من غير مقدماتها وأسبابها فقد أعظم على الله الفرية، فالأسباب هي من الأقدار. لذا فنصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولقد فقه الرسول صلى الله عليه وسلم الأمة بمعنى القدر، وأنه لا يوجب ترك العمل بل يوجب الجد والاجتهاد لبلوغ ما يطمح الإنسان إلى نيله وتحقيقه. روى مسلم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لأمله. وفي حديث آخر عند الشيخين: ومن كان من أهل السعادة فسيصير إلى أمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى أمل أهل الشقاوة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال بعض الصحابة: لما سمع أحاديث القدر ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. عباد الله، القدر سر من أسرار الله جل وعلا، اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وسبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاح في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب. قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان به لا يقال لما ولا كيف، وإنما هو التصديق والإيمان، انتهى. لذا فمن أصول أهل العلم في القدر ترك التعمق والبحث في سر القدر والغوص فيه. يقول الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلى قوله أي الطحاوي: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سليما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. جاء في سنن الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى أحمر وجهه، فكحتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا بما فيه من الآيات والفرقان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عز وجل واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، أنتم في شهر من أول أشهر العام، وأحد الأشهر الحرم، ليس بعد شهر رمضان أعظم منه، وهو شهر الله المحرم كما قال ذلك بعض السلف. يستحب الإكثار من الصيام فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، خرجه مسلم. ويسن مؤكدا صيام عاشوراء كما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. والأحاديث في ذلك مستفيضة في الصحيحين والسنن والمسانيد. ومن فضل هذا اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الترمذي صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وعاشوراء هو اليوم العاشر كما عليه جماهير الصحابة والتابعين. ومراتب صيام عاشوراء كما يوضحها ابن القيم رحمه الله ثلاث: أكملها أن يصوم التاسع والحادي عشر مع العاشر، ويلي ذلك أن يصوم التاسع مع العاشر، وأدنى هذه المراتب أن يصوم العاشر وحده. ثم اعلموا أيها المسلمون أن ما يروى في فضل صلاة ليلة العاشوراء وفي فضل الاكتحال والاختضاب ونحو ذلك في هذا اليوم كل ذلك موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، ألا وهو الصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.